الشعر. اللعين المنقري رجل من بني تميم، شاعر كنيته أبو كيدر واسمه منازل. يقولون إنه كان معروفا بعقوقه لأبيه، فلعل عقوقه لأبيه هو الذي جعل هذا اللقب يثق به. لكن الذي قال له هذا اللقب فيما يروون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أتى المسجد والناس يصلون، فسمع رجلا ينشد شعرا والناس يقرؤون قرآن يصلون، فقال رضي الله عنه أرضاه: من هذا اللعين؟ فالتصقت كما يقول العامة بمن بهذا الشاعر واسمه منازل. وقد كان ذا شعر، ثم إنه بدا له أن لما ظهر جرير والفرزدق أن يدخل في المعمعة، فهجى الفرزدق وهجى جرير، هو يؤمل أن الفرزدق وجرير وجريرا يجيباه، فإذا أجاباه عرف عند الناس، لكن جريرا والفرزدق أهمله، فلما أهمله ترك، يعني لم يلتفت إليه فترك، فلم يعرف الناس شعره. ما الذي خلد شعره؟ أن المفسرين واللغويين يستشهدون بشعره لحاجتهم إلى اللغة. نعم، نكمل فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية في برنامج العرجون القديم، ويسعدنا أن نتقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى وتواصلكم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة وأيضا وسائل التواصل من تويتر وفيسبوك، وستظهر الأرقام بإذن الله تعالى الآن على الشاشة للحديث عن موضوع الليلة وهو الألقاب. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن اللعين وكنا نتحدث عن الخاسر، نعم، هؤلاء الشعراء من بني أمية ومن بني العباس. نعم، قلنا أن اللعين المنقري كان شاعرا أمويا قابل أو أدرك الفرزدق وجرير، وأنهما أهملاه، فلما أهملاه لم يلتفت الناس إليه، وهو حاول أن يهجوهما ويجعل من نفسه قاضيا بينهما، لكنه لم يوفق. وأن الإنسان لا يقتل عدوه بشيء أعظم من أن يتجاهله. قال المتنبي: أفي كل يوم تحت إبطي شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكل. فلما ترك أهمل. وقلت إنه ما خلد ذكره إلا أن اللغويين والمفسرين خصوصا استعانوا ببعض مفردات شعره لمعرفة كلام العرب، والتصقت به كلمة اللعين لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من هذا اللعين؟ يتعجب ممن يعني ينشد شعرا والناس يصلون. لكن كان بالإمكان أن كلمة عمر هذه لا يسمعها أحد، أو يسمعها اثنان أو ثلاثة فلا تنتشر، لكن الذي جعلها منتشرة حتى إنها الناس نسوا اسمه، واسمه منازل ابن ربيعة، ما قيل أنه كان عاقا بوالديه، والله عز وجل عياذا بالله، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، إذا أراد أن يعاقب عبدا أتاه من حيث لا يحتسب، أتاه من حيث لا يحتسب. فهذا الذي عقبه هو توقع أن أباه يذمه، أباه يشتك، أن أباه يذمه، أن أباه يشتكيه، لكنه جاءه من أتاه الله عز وجل عقوبة من وجه آخر، أن رجل في مقام عمر يقول: من هذا اللعين؟ فيلتصق به، فينسى الناس اسمه ولا يعرفونه إلا باللعين المنقري. وعلى هذا قلنا: لا يحفظ العبد شيئا أعظم من أحد أعظم من الله، وحتى تنال حفظ الله احفظ الله جل وعلا فيما أمرك به أو نهاك عنه.